الجهمية ينكرون أن يكون الله يحب أحد أو يحبه أحد. هذا من العجب، لأن هذا هو أصل الدين، أصل الدين الإسلامي. وهذا مما يدل على أنهم ليس مقصدهم الحق، إنما مقصدهم إفساد العقائد، عقائد المسلمين. نعم. وفي ذلك تحقيق توحيد الله وأن لا يعبدوا إلا إياه، ورد على أشباه المشركين، وفيه رد على الرافضة الذين يقصون الصديق رضي الله عنه حقا، وهو أعظم تسمية للقبلة إشراك بعبادة عليهم وغيره من البشر. والقبلة هي كمال المحبة المستلزمة من العبد كمال العبودية لله، ومن الرب سبحانه كمال الربوبية لعباده الذي يحبهم ويحبونه. ورفع العبودية تضمن كمال الذل وكمال الحب، فإنهم يقولون قلب متيم إذا كان متعبدا للمحبوب، والمتيم المتعبد، وتيم الله عبده. وعلى هذا على الكمال حصل لإبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا لم يكن له صلى الله عليه وسلم من أهل الأرض خليل، إذ الخولة لا تحتمل الشركة، فإنه كما قيل في المعنى قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. بخلاف أصل الحب، فإنه صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح للحسن وأسامة: اللهم إني أحبهما فأحبهما، وأحب من يحبهما، وأحب من يحبهما. وسأله عمرو بن العاص: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. وقال علي رضي الله عنه: لأعطين الله بدل رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وأمثال ذلك كثير. وأخبر تعالى أنه يعني الله جل وعلا يحب المؤمنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فمقتضى محبة الله جل وعلا هي طاعته واتباع أمره، وكذلك الذي يحبه الله يحبه رسوله. وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هو علامة محبة الله جل وعلا، ولا تحصل إلا بهذا. فالمحبة مشتركة ولها درجات. فهؤلاء المؤمنون، الله يحب المؤمنين والمحسنين والمتقين والمتطهرين والتوابين، وهم ليسوا على نمط واحد، على درجات. فكل من كان لله أتقى وأطوع فحب الله له أتم وأكثر، وكذلك هم أيضا يتفاوتون في حبهم لله. ولهذا تفاوتت درجاتهم في الجنة، فبعضهم في أعلى عليين وبعضهم في أدنى الجنة. نعم. وقد أخبر تعالى أنه يحب المتقين ويحب المقسطين يعني أهل العدل الذين يعدلون فيما ولو وما حكموا به. نعم. ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال: فسوف يؤتي الله لقومه يحبهم ويحبونه. وقد أخبر بمحبته لعباده المؤمنين ومحبة المؤمنين له، حتى قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. أما الكلة فخاصة، وقول بعض الناس إن محمدا حبيب الله وإبراهيم خليل الله، وظنوا أن المحبة فوق الكلة قول ضعيف، فإن محمدا بل هو قول باطل، ليس قول ضعيف فقط، قول باطل، لأنه خلاف الأدلة، وما كان خلاف الأدلة فهو باطل. نعم. فإن محمد الأيد خليل الله كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة المستفيرة، وما يروى أن العباس يرشد بين حبيب وخليل وأكثر ذلك، فأحاديث موضوعة لا تصلح أن يعتمد عليها. موضوع لا يصلح لشيء أصلا، لأن الموضوع معناه المكذوب الذي كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يستدل بها فقط، بل يجب أن لا يلتفت إليها في شيء. نعم. وقدرنا أن محبة الله تعالى هي محبته ومحبة ما أحب، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أحب شيئا أو اشتهاه إذا حصله مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك. واللذة أمر يحصل عقيدة إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى. ومن قال إن اللذة هي إدراك الملائم كما يقوله من يقوله من المتفلسفة والأطباء وقد غلط في ذلك غلطا بينا، فإن الإدراك يتوسط بين المحبة واللذة. فإن الإنسان مثلا يشتهي الطعام فإذا أكله حصل له عقيدة ذلك اللذة، فاللذة تتبع النظر إلى الشيء فإذا نظر إليه التذ به، فاللذة تتبع النظر ليست نفس النظر وليس فيها رؤية الشيء بل تحصل عقيدة رؤيته. وقال تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ العين. وهكذا جميع ما يحصل للنفس من اللذات والآلام من فرح وحزن ونحو ذلك يحصل الشعور بالمحبوب أو الشعور بالمكروه وليس نفس الشعور والفرح والحزن. فحلاوة الإيمان متضمنة للذة به والفرح ما تدعو المؤمن الواجب من حلاوة الإيمان تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور: تكميل المحبة وتذكيرها ودفع ضدها، فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب. تكميلها إيش؟ تكميل هذه المحبة وتفريعها ودفع ضدها. أما تفريعها فمعناه محبة ما يحبه وبغض ما يكره، وأما دفع ضدها فأن يكون في ذلك مشاركة لهذه المحبة، فلا يكون مثلا لها مشارك في محبة الله جل وعلا ودفع ضدها كراهة ما يبغضه، يعني أن تكره ما يبغضه الله جل وعلا. وتكميلها أيضا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك وولدك والناس أجمعين، فهذا من كمال محبة الله جل وعلا. ولهذا قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وكذلك من الفروع أن تحب ما يحبه الله من فروعها، وتفريعها، وكذلك كونك مثلا تبغض ما يضاد ذلك، وهذا لا بد منه. ولهذا فسر يقول وتفريعها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يعني تحب ما يحبه الله، هذا هو تفريع محبة الله. ودفع ضدها أن تكره ما يبغضه الله جل وعلا، بل ما تكفي الكراهة فقط، لابد من البغض والمعاداة تعاديه. نعم. إذا كانت محبة الرسول والمؤمنين محبة الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين الذين يحبهم الله لأنه أكمل الناس محبة لله وأحقهم أن يحب ما يحب الله ويبغض ما يبغضه الله. والقول له ليس لغير الله فيها نصيب، فقال صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. علم منه مزيد مرتبة الخلة على مرتبة المحبة. والمقصود هو أن الخلة والمحبة لله تحقيق عبوديته، وإنما يغلط فيها ويغلط من في هذه من حيث يتوهمون أن العبودية مجرد ذل للخضوع فقط لا محبة معه، أو أن المحبة فيها انبساط في الأهواء أو إدلال لا تحتمل الربوبية. ولهذا يذكر عن المجنون أنهم تكلموا عنده في مسألة المحبة فقال أمسكوا عن هذه المسألة لا تسمعها النفوس وتدعيها، وكره من كره من أهل العلم والمعرفة مجالسة أقوام يكثرون الكلام في المحبة بلا خشية. وقال من قال من السلام يعني حتى لا يدعي الإنسان المحبة وهو بعيد عنها، أو أن ليس معه إلا مجرد الحب الذي لا بد منه وهو التأله، مجرد التأله فقط. الحب درجات، وينتهي بأنه يكره أن يخالف ربه كما يكره أنه يقطع إربا أو يلقى في النار. ومعلوم أن يعني الألم في النار ألم لا يحتمله، شديد جدا،

من أنهم أهل المحبة وأنهم أهل بأن يكون أحدهم في مكان كذا، حتى كان أحدهم يقول: سوف أحمي أتباعي أن يقع منهم أحد في النار. هذا جهل فظيع، نسأل الله العافية. نعم. وحرره الأمر والنهي الذي جاء به، بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته. وإذا ضعف العقل وقل العلم بالدين، ففي النفس محبة طاشة جاهلة، انبسطت النفس بحبها في ذلك، كما ينبسط الإنسان بمحبة الإنسان مع حقه وجهله، ويقول: أنا محب، فلا أؤاخذ بما أفعله من أنواع الحب فيها عدوان وجهل. فهذا علم ضلال، وهو شبيه بقول اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الله تعالى: قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يعني لو كنتم أحباؤهم عذبكم، لله جل وعلا يعذب أحباؤه. أما أبناء ما هو يقصدون من البنوة، وإنما يقصدون من الذين يتولون ويقوم على مصالحهم وعلى ملاذهم وغيرهم، كما يقوم الأب لابنه. ومعلوم أن الأب يحاول ألا ينال ابنه أي عذاب، وهذا مقصود. أما أنهم يقول يدعون أن الله أبناء، هذا إذا وقع فهو من قلة منهم، واحد أو ما أشبه ذلك. والذي قال إن الله فقير رجل واحد، وكذلك الذي قالوا إنه بخيل وأنه، ولكن بقيتهم يرضون، ولهذا نسب إليهم عموما. نعم. لأن تعذيبه لهم بذنوبهم يقتضي أنهم غير محبوبين ولا ينسبون إليه بنسبة البنوة، بل يقتضي أنهم مربوبون مخلوقون. فمن كان الله يحبه استعمله فيما يحبه محبوبه، لا يفعل ما يقره الحق ويقصده من الكفر والفسوق والعصيان. ومن فعل الكبائر وسط عليها ولم يتمكنها، فإن الله يقبض منه ذلك، كما يحب منه ما يفعله من الخير، إذ حبه للعبد بحسب إيمانه وتقواه. ومن ظن أن الذنوب لا تضره لكون الله يحبه مع إصراره عليها، كان بمنزلة من زعم أن تناول السوء لا يضره مع مداومته عليه وعدم تداويه منه بصحة مزاجه. ولو تدبر الأحمق ما قصه الله في كتابه من قصص أنبيائه، وما جرى له من التوبة والاستغفار، وما أصيب به من أنواع البلاء الذي فيه تمحيص لهم وتطهير بحسب أحوالهم، علم بعض قدر الذنوب بأصحابها. ولو كان أرفع الناس مقاما، فإن المحب للمخلوق إذا لم يكن عارفا بمصلحته ولا مريدا لها، بل يعمل بمقتضى الحكم، وإن كان جاهلا، إن كان جهلا وظلما، كان ذلك سببا للمخلوق المحبوب له ونفوره عنه، بل سببا لعقوبته. وكثير من السالكين سلكوا بدعوى حكم الله أنواع من أمور الجهل بالدين، إما من تعدي حدود الله، وإما من تضييع حقوق الله، وإما من ادعاء الدعاوى الباطلة التي لا حقيقة لها، كقول بعضهم: أي مريد لي ثرة في النار أحدا فأنا لي منه. فقال الآخر: أي مريد لي ثرة أحدا منكم يدخل النار فأنا منه بريء. فالأول جعل مريده يخرج كل من في النار، والثاني جعل مريده يمنع أهل الكبائر يدخل النار. يعني حتى فرعون وإبليس ما يريد أنهم يكون في النار، فهم يخرجونه. هذا جنون، والجنون فنون، قد يكون يتعدى المعقول ولا يعقل. والمريد يقول أي مريد، يعني المريد في لغتهم وفي اصطلاحهم هو التلميذ الذي يتبعه ويطيعه ويتكذب بأدابه وغيره، كأن النار بأيديهم والجنة بأيديهم يتصرفون فيها. هذا ما يكفي أن يقال إنه جنون، هذا خروج عن جنس العقل، عن جنس العقل. نعم. ويقول بعضهم: إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها أحد. مش خيمته، وخيمة، ويخرج من هذه الدنيا بكفن